5 أكثرهم حديثا، 6 من المكثرين وهم على التوالي: ألف أبو هريرة روى 5374 حديثا، وروى عنه أكثر من 300 رجل. باء ابن عمر روى 2630 حديثا. جيم أنس بن مالك روى 2286 حديثا. دال عائشة أم المؤمنين روت 2210 أحاديث. هاء ابن عباس روى 1660 حديثا. واو جابر بن عبد الله روى 1540 حديثا. 6 أكثرهم فتيا، وأكثرهم فتيا تروى هو ابن عباس ثم كبار علماء الصحابة وهم 6 كما قال مسروق، انتهى علم الصحابة إلى 6: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم 6 إلى علي وعبد الله بن مسعود. 7 من هم العبادلة؟ المراد بالعبادلة بالأصل من اسمهم عبد الله من الصحابة، ويبلغ عددهم نحو 300 صحابي، لكن المراد بهم هنا 4 من الصحابة، كل منهم اسمه عبد الله، وهم ألف عبد الله بن عمر، باء عبد الله بن عباس، جيم عبد الله بن الزبير، دال عبد الله بن عمرو بن العاص. والميزة لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى علمهم، فكانت لهم هذه المزية والشهرة، فإذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة. 8 عدد الصحابة. ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة، لكن هناك أقوال لأهل العلم يستفاد منها أنهم يزيدون على 100,000 صحابي. وأشهر هذه الأقوال قول أبي زرعة الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. في الهامش التقريب مع التدريب، الجزء الثاني صفحة 220، انتهى الهامش. 9 عدد طبقاتهم. اختلف في عدد طبقاتهم، فمنهم من جعلها باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، ومنهم من قسمهم باعتبار آخر، فكل قسمهم حسب اجتهاده. ألف فقسمهم ابن سعد 5 طبقات. باء وقسمهم الحاكم 12 طبقة. 10 أفضلهم. أفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة، ثم عثمان ثم علي على قول جمهور أهل السنة، ثم تمام العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان. 11 أولهم إسلاما. ألف من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. باء من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جيم من النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. دال من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. هاء من العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه. ثاني عشر آخرهم موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، مات سنة 100 بمكة المكرمة، وقيل أكثر من ذلك. ثم آخرهم موتا قبله أنس بن مالك، توفي سنة 93 بالبصرة. ثالث عشر أشهر المصنفات فيه: ألف الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، باء أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير، جيم الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر. معرفة التابعين صفحة 202. واحد تعريف التابعي: ألف لغة التابعون جمع تابعي أو تابع، والتابع اسم فاعل من تبعه بمعنى مشى خلفه. باء اصطلاحا هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام، وقيل هو من صحب الصحابي. اثنان من فوائده تمييز المرسل من المتصل. ثلاثة طبقات التابعين، اختلف في عدد طبقاتهم فقسمهم العلماء كل حسب وجهته. ألف فجعلهم مسلم ثلاث طبقات، باء وجعلهم ابن سعد أربع طبقات، جيم وجعلهم الحاكم 15 طبقة، الأولى منها من أدرك العشرة من الصحابة. أربعة المخضرمون، واحدهم مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره، والمخضرمون من التابعين على الصحيح، وعدد المخضرمين نحو 20 شخصا كما عدهم الإمام مسلم، والصحيح أنهم أكثر من ذلك، ومنهم أبو عثمان النهدي والأسود ابن يزيد النخعي. خمسة الفقهاء السبعة، ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة، وهم كبار علماء التابعين، وكلهم من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وسليمان بن يسار. في الهامش جعل ابن المبارك سالم بن عبد الله ابن عمر بدل أبي سلمة، وجعل أبو الزناد بدلهما أي بدل سالم وأبي سلمة أبا بكر ابن عبد الرحمن. انتهى الهامش. ستة أفضل التابعين، هناك أقوال للعلماء في أفضلهم، والمشهور أن أفضلهم سعيد بن المسيب، وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي: ألف أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المسيب، باء وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، جيم وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. سبعة أفضل التابعيات، قال أبو بكر بن أبي داود: سيدتا التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وتليهما أم الدرداء. في الهامش أم الدرداء هذه هي أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة ويقال جهيمة، وهي زوجة أبي الدرداء. وأم الدرداء الكبرى هي زوجة أبي الدرداء أيضا، واسمها خيرة ولكنها صحابية. انتهى الهامش. ثمانية: أشهر المصنفات في كتاب معرفة التابعين لأبي المطرف ابن فطيس الأندلسي. معرفة الإخوة والأخوات، صفحة 204. واحد: توطئة. هذا العلم هو إحدى معارف أهل الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف، وهو معرفة الإخوة والأخوات من الرواة في كل طبقة، وإفراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل على مدى اهتمام علماء الحديث بالرواة ومعرفة أنسابهم وإخوتهم وغير ذلك، كما سيأتي من الأنواع بعده. اثنان: من فوائده ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب، مثل عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، فالذي لا يدري يظن أنهما أخوان مع أنهما ليس بأخوين، وإن كان اسم أبيهما واحدا. ثلاثة أمثلة: ألف: مثال للاثنين في الصحابة عمر وزيد ابن الخطاب. باء: مثال للثلاثة في الصحابة علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب. جيم: مثال للأربعة في أتباع التابعين سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بنو أبي صالح. دال: مثال للخمسة في أتباع التابعين سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة. ها: مثال الستة في التابعين محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين. واو: مثال السبعة في الصحابة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله بنو مقرن. وهؤلاء السبعة كلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم في هذه المكرمة أحد. في الهامش: أي لم يوجد سبعة إخوة من الصحابة كلهم مهاجرون إلا هؤلاء الإخوة السبعة. وقيل إنهم حضروا غزوة الخندق كلهم. أربعة: أشهر المصنفات فيه. ألف: كتاب الإخوة لأبي المطرف ابن فطيس الأندلسي. باء: كتاب الإخوة لأبي العباس السراج. في الهامش: السراج نسبة لعمل السروج، وكان من أجداده من يعملها، وهو أبو العباس محمد بن إسحاق ابن إبراهيم الثقفي مولاهم، محدث عصره بنيسابور، روى عنه الشيخان، وتوفي سنة 313. انتهى الهامش. المتفق والمفترق، صفحة 106. واحد: تعريفه. ألف: لغة، المتفق اسم فاعل من الاتفاق، والمفترق اسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق. باء: اصطلاحا أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، وتختلف أشخاصهم، ومن ذلك أن تتفق أسماؤهم وكناهم أو أسماؤهم ونسبتهم ونحو ذلك. في الهامش: وأما الاتفاق في الاسم فقط فالإشكال فيه قليل نادر، والتعريف إنما يكون على الغالب الذي هو مثار الإشكال، ويذكر ذلك في المطولات، وهو إلى نوع المهمل أقرب. انتهى الهامش. اثنان أمثلة. ألف الخليل بن أحمد، ستة أشخاص اشتركوا في هذا الاسم، أولهم شيخ سيبويه. ب أحمد بن جعفر ابن حمدان، أربعة أشخاص في عصر واحد. جيم عمر ابن الخطاب، ستة أشخاص. ثلاثة أهميته وفائدته. ومعرفة هذا النوع مهم جدا، فقد زلق بسبب الجهل به غير واحد من أكابر العلماء. ومن فوائده ألف عدم ظن المشتركين في الاسم واحدا مع أنهم جماعة، وهو عكس المهمل الذي يخشى منه أن يظن الواحد اثنين. في الهامش انظر شرح النخبة صفحة 68. انتهى الهامش. ب التمييز بين المشتركين في الاسم، فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فيضعف ما هو صحيح أو بالعكس. أربعة متى يحسن إيراده؟ ويحسن إيراد المثال فيما إذا اشترك الراويان أو الرواة في الاسم وكانوا في عصر واحد، واشتركوا في بعض الشيوخ أو الرواة عنهم. أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائهم. خمسة أشهر المصنفات فيه. ألف كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وهو كتاب حافل نفيس. في الهامش يوجد منه نسخة مخطوطة غير كاملة في اسطنبول، مكتبة أسعد أفندي، رقم 2097 في 239 ورقة، وهي من أول الجزء العاشر إلى آخر الجزء الثامن عشر، وهو آخر الكتاب. ويوجد قسم منه عند الشيخ عبد الله بن حميد من أول الجزء الثالث إلى نهاية الجزء التاسع. انتهى الهامش. ب كتاب الأنساب المتفقة للحافظ محمد بن طاهر المتوفى سنة 507 هجرية، وهو لنوع خاص من المتفق. المؤتلف والمختلف سنة صفحة 208. تعريفه. ألف لغة المؤتلف اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي، وهو ضد النفرة. والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق. ب اصطلاحا أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا. في الهامش سواء كان مرجع الاختلاف في اللفظ النقط أو الشكل. انتهى الهامش. اثنان أمثلته. ألف سلام وسلام، الأول بتخفيف اللام والثاني بتشديد اللام. ب مسور ومسور، الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو، والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو. جيم البزاز والبزار، الأول آخره زاي والثاني آخره راء. دال الثوري والتوزي، الأول بالثاء والراء والثاني بالتاء والزاي. ثلاثة هل له ضابط؟ ألف أكثره لا ضابط له لكثرة انتشاره، وإنما يضبط بالحفظ كل اسم بمفرده. باء ومنه ما له ضابط، وهو قسمان: واحد ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة، مثل أن نقول إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثنات ثم المهملة، إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة ثم المعجمة. اثنان ما له ضابط على العموم، أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة، مثل أن نقول سلام كله مشدد اللام إلا خمسة، ثم نذكر تلك الخمسة. أربعة أهميته وفائدته: معرفة هذا النوع من مهمات علم الرجال، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وفائدته تكمن في تجنب الخطأ وعدم الوقوع فيه. خمسة أشهر المصنفات فيه: ألف المؤتلف والمختلف لعبد الغني ابن سعيد، باء الإكمال لابن ماقولة، وذيله لأبي بكر بن نقطة. المتشابه صفحة 210. في الهامش وهو يتركب من النوعين قبله، أي من نوعي المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. انتهى الهامش. واحد تعريفه: ألف لغة اسم فاعل من التشابه بمعنى التماثل، ويراد بالمتشابه هنا الملتبس، ومنه المتشابه من القرآن أي الذي يلتبس معناه. باء اصطلاحا أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا، أو بالعكس في الهامش كأن تختلف أسماء الرواة نطقا وتتفق أسماء الآباء خطا ونطقا. انتهى الهامش. اثنان أمثلته: ألف محمد بن عقيل بضم العين، ومحمد بن عقيل بفتح العين. اتفقت أسماء الرواة واختلفت أسماء الآباء. باء شريح بن النعمان وسريج ابن النعمان. اختلفت أسماء الرواة واتفقت أسماء الآباء. ثلاثة فائدته: وتكمن فائدته في ضبط أسماء الرواة وعدم الالتباس في النطق بها وعدم الوقوع في التصحيف والوهم. أربعة أنواع أخرى من المتشابه: هناك أنواع أخرى من المتشابه أذكر أهمها، فمنها: ألف أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين، مثل محمد بن حنين ومحمد بن جبير. باء أو يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب خطا ولفظا، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير. واحد إما في الاسمين جملة، مثل الأسود بن يزيد ويزيد ابن الأسود. في الهامش وهذا النوع يسميه بعضهم المشتبه المقلوب، وهو مما يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في الخط، وربما انقلب اسمه على بعض الرواة. وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. انتهى الهامش. اثنان أو في بعض الحروف، مثل أيوب بن سيار وأيوب ابن يسار. خمسة أشهر المصنفات فيه: ألف تلخيص المتشابه في الرسم، وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم للخطيب البغدادي، باء تالي التلخيص للخطيب أيضا وهو عبارة عن تتمة أو ذيل للكتاب السابق، وهما كتابان نفيسان لم يصنف مثلهما في هذا الباب. في الهامش توجد منهما نسختان كاملتان في دار الكتب المصرية، وعندي صورة عنهما. انتهى الهامش. انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.